بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف وفقه الله تعالى: كتاب الطهارة. قال: باب السواك وسنن الفطرة. يسن بالعود كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويتأكد عند الصلاة والوضوء ودخول المنزل وتغير رائحة الفم. ويسن البداءة بالأيمن فيه وفي طهره وشأنه كله، والاكتحال والاستحداد وحف الشارب وتقليم الظفر ونتف الإبط والنظر في المرآة وتسريح الشعر والتطيب. ويجب الختان عند البلوغ مع أمن الضرر، ويسن قبله. مناسبة هذا الباب لما سبق، سبقت الإشارة إلى أنه كان الابتداء بكتاب الطهارة، وأول ما يتطهر به والأصل فيه هو الماء، فكان الحديث عن أنواع المياه، ثم كان الحديث بعد ذلك عن الآنية التي يحفظ فيها هذا الماء ويحاز، ثم كان بعد ذلك ما يتعلق بالاستنجاء لمن احتاج إليه قبل الوضوء، من أراد الوضوء وهو في حاجة إلى الاستنجاء إلى إخراج ومدافعة الأخبثين على ما سيأتي، فلا بد من إخراج هذا الخارج وقضاء هذه الحاجة، فكان الاستنجاء مقدما على الوضوء، وذلك عند الحاجة إليه، وإلا فإن الاستنجاء لا علاقة له بالوضوء. ومعنى ذلك أن من نام، وهذا نبهنا إليه لأنه قد يقع فيه بعض الناس، أن من نام واستيقظ من نومه فليس من شرط الوضوء الاستنجاء قبله، إنما يكون الاستنجاء لمن احتاج إليه، بمعنى إذا قضى حاجته، فهو الذي في حاجة إلى أن يزيل هذا الخارج النجس بالاستنجاء. أما إن لم يكن في حاجة إلى ذلك فإنه كما ستأتي الإشارة إليه، إنما الوضوء باستعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة فقط، وليس الاستنجاء من الوضوء، لكنه يشترط أن يكون قبله عند الحاجة. لما فرغ من ذلك كان الحديث بعد ذلك عما يتعلق بالسواك وسنن الفطرة، ذلك أنه يسن الاستياك عند الوضوء على ما ستأتي الإشارة إليه، فكان الإنسان بعد أن يقضي حاجته يستاك قبل أن يتوضأ، فكانت مناسبة الإتيان بباب السواك وسنن الفطرة. والسواك وهو بكسر السين يطلق على الآلة كما يطلق عليه المسواك، فالسواك والمسواك بمعنى الآلة التي يستاك بها، ويطلق أيضا كذلك السواك ويراد به الفعل وهو التسوك. إذن السواك يطلق على الآلة فيقال هذا سواك جيد، ويقال أيضا كذلك من السنة السواك في الحديث: السواك مطهرة للفم، بمعنى التسوك مطهرة للفم وتطهير له. إذن فأراد أن يتحدث عن الأحكام المتعلقة بالسواك في هذا الباب، فقال بأنه يسن التسوك بالعود في كل وقت، ومعنى ذلك أن هذا التسوك وهو مطهرة للفم مرضاة للرب، فإنه يسن أن يكون في كل وقت. ولعلي أشرت بأن هذا الباب والباب الذي قبله من الأهمية والوضوح بمكان فيما يدعو إليه الإسلام في تشريعاته، وأنه لا يختص بما يتعلق بالعبادات والمعاملات، بل يتعلق أيضا بما يسمى بالطهارة العامة أو الطهارة الخاصة والنظافة الشخصية، كما أنه في الباب السابق يتعلق بالآداب العامة وما ينبغي الإنسان في مجتمعه. إذن هنا يتعلق بالطهارة للفم، وهو الفم آلة الحديث، آلة الخطاب والتحدث مع الناس، فإذا كان الإنسان بجوارك وأنت تتحدث إليه فقد يتأذى من رائحة فمك، فهنا كان هذا الأدب بالتسوك دائما في كل وقت حتى يكون ذلك مطهرة لهذا الفم مع أنه كذلك مرضاة للرب. متى يسن؟ في أي وقت يسن؟ قال في كل وقت، أي في كل وقت من ليل أو نهار، لأنه تطهير لهذه الآلة التي هي آلة الحديث والخطاب مع الناس. لما ذكر ذلك وأنه في كل وقت وفي كل ساعة من ليل أو نهار، استثنى من ذلك حالة واحدة فقال إلا لصائم بعد الزوال فيكره. فإذا كان هذا الإنسان صائما فإنه يسن له قبل ذلك، أي قبل الزوال، لكنه بعد الزوال والذي هو يعرف بأذان الظهر، بعد الزوال يكره له بعد ذلك، أي بعد هذا الزوال. والعلة في هذه الكراهة أن هذا التسوك يذهب رائحة الخلوف، ورائحة الخلوف التي تحصل بسبب الجوع وخلو المعدة من الطعام يظهر هي رائحة في الأصل أنها رائحة كريهة، لكنها لما كانت بسبب العبادة والتعبد لله سبحانه وتعالى بالصيام كانت كما في الحديث أحب إلى الله من ريح المسك. فلما كانت بهذه المثابة طلب إبقاؤها وبقاؤها وعدم إزالتها، وهو نظير ما يتعلق بالشهيد، فإن الشهيد إذا جرح وأصبحت دماؤه على جسده وعلى ثيابه ونحو من ذلك فإنه يدفن بماذا؟ بدمائه، لا تغسل دماؤه، مع أن الأصل أن الجرح والدماء أنها نجسة ويجب على الإنسان أن يزيلها، لكن لما كان دم الشهيد بسبب هذه الطاعة وهو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر أن يبقوهم على ما هم عليهم من دمائهم قال بأنه في يوم القيامة الجرح لونه لون الدم ورائحته رائحة المسك. إذن أراد أن يبقي هذا الدم مع نجاسته لما له من رائحة محببة عند الله سبحانه وتعالى، ولأنه أثر الطاعة. وكذلك فيما يتعلق بهذه الرائحة التي تخرج من الصائم إنما هي أثر هذه الطاعة وهذا الصيام، فعند ذلك طلب إبقاؤها، وعند ذلك كانت أو ما يسبب إزالتها من التسوك يكره بعد الزوال لأنه وقت ظهورها، ما قبل الزوال يسن. وهنا عادة يفرقون بين أن يكون السواك رطبا ويابسا، فإن كان بمسواك وسواك رطب فهو مباح، وإن كان بسواك يابس فهو سنة. يعني يفرقون في الصيام بين أن يكون السواك يابسا جافا وبين أن يكون رطبا، فإن كان رطبا فهو مباح، وإن كان بمعنى أنه يحتمل أن يكون فيه نوع من الرطوبة والندى قد تؤثر فهنا أصبح حكمه الإباحة، وإن كان بغير ذلك وإن كان جافا فإنه يسن. إذن السواك للصائم يأخذ ثلاثة أحكام: يكون سنة قبل الزوال إذا كان بعود يابس، ويكون مباحا قبل الزوال إذا كان بعود رطب، ويكون مكروها بعد الزوال سواء كان العود رطبا أو كان يابشا. لما ذكر ذلك وذكر بأنه يسن في كل وقت أراد أن يشير إلى بعض الأوقات التي يتأكد فيها، وليس هذا حصرا له وإنما هو ذكر لبعضها فقط، لأن هذا كما قلت مختصر يشير إلى أشياء ويترك أشياء أخرى، فأشار إلى أربعة مواضع وأوقات يتأكد فيها هذا التسوك فقال: ويتأكد أي التسوك واستعمال المسواك عند الصلاة، أي إذا أراد أن يصلي الإنسان سواء كان ذلك صلاة فريضة أو صلاة نافلة حتى وإن كانت صلاة جنازة، بما أنه سيناجي الله سبحانه وتعالى وسيقرأ في هذه الصلاة وسيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويقرأ هذه الآيات، إذن من السنة أن يطيب هذه الآلة وهي فمه التي يقرأ بها هذه الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، فهذا سواء كانت تلك الصلاة صلاة فريضة أو صلاة نافلة حتى قيل وإن كانت تلك صلاة جنازة لأنه يشرع فيها الذكر والقراءة. أيضا مما يتأكد هذا التسوك واستعماله قال: عند الوضوء، بمعنى إذا أراد الإنسان أن يتوضأ وأراد أن يتمضمض فإن مما يزيد في هذه المضمضة ويزيد في تأكيد نظافة هذا الفم هو استعمال السواك، فإذا استعمل السواك عند المضمضة كما يقال حرك ما يمكن أن يمكن أن يزال، ثم بعد ذلك كانت المضمضة بإزالته وإلقائه من فمه، وإذا كان ذلك بعد النوم فإنه يتأكد بجهة أخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشوص فاه عند قيامه، سواء كان ذلك من قيام ليل أو من قيام نهار، لأنه في الغالب أن الإنسان إذا نام سواء كان في الليل أو في النهار يتغير فمه، فعند ذلك من السنة، وهذا مما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، والغالب أن الإنسان إذا قام استاك، وزاد ذلك أيضا بالسواك عند المضمضة كذلك. مما يسن كذلك ويتأكد استعمال المسواك والتسوق، قال عند دخول المنزل، فإذا أراد الإنسان دخول منزله استاك، وقد سئلت عائشة عن ذلك وأخبرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء أو أول ما يدخل بيته يستاك، وهذا كما يقال من آداب المعاشرة، وإن كان الحديث ليس في آداب المعاشرة إنما سيأتي ذلك في باب النكاح، لكن على كل حال بمناسبة ذكر باب التسوق فإن هذا من، وانظروا إلى آداب المعاشرة بين الزوجين وما أرشد الإسلام إليه مما ينبغي فيه من حسن المعاشرة بين الزوجين، وهو أن يكون الإنسان نظيفا حتى في فمه، لأنه سيقرب من زوجه ويتحدث ويكون بينهما الحديث وغير ذلك من الأمور، فينبغي أن يكون فمه على رائحة حسنة طيبة، ولا شك أن هذه من الكمالات التي دعا فيها الإسلام المسلمين فيما يسمى بالنظافة الشخصية. ثم ذكر بعد ذلك أمرا وهو أشبه بقاعدة عامة دون أن يجعل أو يذكر له سببا، قال وتغير رائحة الفم، بمعنى يتأكد استعمال هذا المسواك إذا تغير رائحة الفم، والتغير قد يكون بسبب كثرة الكلام، وقد يكون بسبب كثرة السكوت، وقد يكون بسبب أكل أو أي شيء آخر، فلو أكل شيئا لعله يغير من رائحته، فمن السنة ويتأكد ذلك أن يستعمله، أو أطال السكوت أو أكثر الكلام فإن من السنة، لأن هذا يدعو إلى تغير الفم في الغالب، فهنا إذا تغير فمه فمن السنة ويتأكد ذلك استعمال هذا السواك. هنا لعلي قد أشير إلى ما ذكره ابتداء بأنه يسن بالعود ولم يقل بعود الأراك، ذلك حتى لا يحصر التسوك بهذا العود، ولذلك يذكر العلماء أنه يتسوك بالعود سواء كان من أراك وهو الأفضل إن تيسر ذلك، أو بغيره، يذكرون العرجون أو الزيتون أو ما شابه ذلك، والذي يظهر والله أعلم أن ما يتعلق بالفرشاة وما فيها من استعمال المعاجي أو المعجون للأسنان هذا في الواقع يحقق ذلك، فإنها لا شك أنها تطيب رائحة الفم وتبعد ما فيه من رائحة قد تكون ليست بالجيدة، لكنه هنا حرص على أن يشير إلى أن السنة تكون بالعود، ومعنى ذلك كأنه إلماحة إلى أنه لا يكون بغير العود، بمعنى لا يكون باليد، وإلا فإن الفرشاة في حكم العود قريبة منه وقد تكون أكثر منه، لأن باستعمال المعجون لا شك أن فيه رائحة طيبة أفضل من كثير من الأعواد التي يشتاق بها، وهنا العود يشترط فيه ألا يكون مؤذيا، ألا يتفتت وألا يتكسر باستعماله، سواء مما ذكرنا أو من غيره، ولعله في كل بلد يستعملون أنواعا من المساويك، لعله لا يتيسر عندهم الأراك، لكن توجد أعواد أخرى يتحقق منها ذلك أنها لا تتكسر ولا تتفتت ولا تؤذي الفم في هذه الحالة، ويتحقق منها هذا التسوق. إذن العود هو الذي تستاق به أو ما كان في معناه. لما ذكر ذلك والمواضع التي يسن ويتأكد استعمال السواك فيها والتسوق فيها، قال فيما يتعلق بسنة في البدء به، بأي شيء يبدأ؟ قال ويسن البداءة بالأيمن فيه، بمعنى إذا أراد أن يستاك فإنه يبدأ بفمه الأيمن، بمعنى يأخذ السواك بيده اليسرى ثم بعد ذلك يضعه في فمه، يستعمله في فمه من ثناياه إلى أضراسه، يبدأ بجهة فمه الأيمن، لأن الاستعمال بالسواك باليد اليسرى لأنه كما سبقت الإشارة إليه أنه مطهرة، فهو في التطهير، فلما كان مطهرة ويتطهر به إذن هو كما مر معنا كاستعمال يده اليسرى في استعمال التطهارة في الاستنجاء وغيرها، إذن فهو يطهر فمه بيده اليسرى ويبدأ بجانب فمه الأيمن. قال بعد ذلك بأن هذا لما ذكر التيمن وأن السنة يبدأ بفمه الأيمن قال بأنه وفي طهره، بمعنى أن التيامن والبدء باليمين يكون كذلك في طهره. والطهر قد سبقت الإشارة إليه أن الطهارة نوعان، طهارة كبرى أو طهارة من الحدث الأكبر، وطهارة صغرى أي من الحدث الأصغر. والطهارة الصغرى تكون بالوضوء، والطهارة الكبرى تكون بالاغتسال. فهنا إذا كان هناك ما يمكن أن يبدأ به اليمين قبل اليسار فيكون من السنة أن يبدأ باليمين قبل اليسار، والذي يكون كما يقال في اليدين، فإذا أراد أن يغسل يديه فهما عضو واحد، فالله سبحانه وتعالى قال وأيديكم، فسواء بدأت باليسار أو باليمين كل ذلك مجزي وكل ذلك جائز، لكن السنة والأولى أن تبدأ بغسل يدك اليمنى قبل اليسرى. وكذلك فيما يتعلق بغسل الرجلين، تبدأ بالرجل اليسرى قبل تبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى. أما في الأذنين فإنهما يمسحان في آن واحد، وكذلك في مسح الرأس السنة أن يكون مسح الرأس جميعا في وقت واحد باليدين جميعا. فيما يتعلق بالاغتسال يكون السنة أن تبدأ بشقك الأيمن، في رأسك الأيمن، في جانبك الأيمن، فكان الشق الأيمن يبدأ به، ثم بعد ذلك يكون ذلك في الشق الأيسر. إذن هذا هو فيما يتعلق بالطهر، فالسنة أن يبدأ باليمين قبل اليسار، ومعنى ذلك أنه لو بدأ باليسار قبل اليمين أجزأ ذلك ولا حرج في ذلك من جهة الجواز أو الصحة. ثم قال بعد ذلك كلمة عامة في هذا الباب، قال وفي شأنه كله، بمعنى في جميع شؤونه. إذا كان من باب التكرمة فإنه يقدم اليمين على الشمال، وهذا سبقت الإشارة إليه في تنعله، وقد كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويحب التيمن في تنعله وترجله وطهره وفي شأنه كله كما جاء في حديث عائشة. فإذا أراد أن يلبس حذاء أو نعلا بدأ برجله اليمنى، وإذا أراد أن يخلع النعل أو الحذاء بدأ برجل اليسرى، إذا أراد الدخول إلى المسجد قدم رجله اليمنى، وإذا أراد الخروج من المسجد قدم رجله اليسرى، إذا أراد أن يلبس ملابسه بدأ بإدخال يده أو في كمه الأيمن في قميصه أو رجله اليمنى في سرواله وما شابه ذلك. والحظوا هنا، هذه كلها تعد من العادات، الدخول والخروج ولبس النعال لبس الملابس كلها تعد من الأشياء المعتادة، أي من عادات الناس، لكنه إذا لاحظ هذا الأمر واستشعر بأنه يبدأ باليمين اتباعا في السنة، يلبس نعله باليمين اتباعا للسنة، يدخل المسجد باليمين اتباعا للسنة، يدخل يده اليمين ويقدمها على اليد اليسرى اتباعا للسنة، هو في هذه الأحوال المعتادة يكون متعبدا لله سبحانه وتعالى. ومن هنا يمكن للإنسان المسلم أن يجعل جميع حركاته وأفعاله كلها عبادات لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول العلماء إن العادات بالنية تصبح عبادات. الإنسان بأشيائه المعتادة في أكله في شربه إلى غير ذلك بمجرد النية، وهي أشياء يعتادها ويفعلها، لكن بالنية تكون تلك عبادة. ودليل ذلك كما قيل في قول معاذ وهو في البخاري قال إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني كما أحتسب قيامي للصلاة فأنا أحتسب قبل ذلك نومي، فأنا أنام لأتقوى للقيام في هذا، فأنا أحتسب الأجر وأرجو الأجر من الله سبحانه وتعالى على ماذا؟ على نومي، والنوم شيء معتاد. فالإنسان إذا نوى بهذا النوم أنه يقوم لله سبحانه وتعالى أو أن يستعين بهذا النوم في القيام لله سبحانه وتعالى، وهي أشياء عادية يفعلها كل الناس، يؤجر عليها. ومن هنا ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يكون له في كل شيء عادة، أن يكون له في كل شيء عادة، حتى في أكله وشربه، بل حتى في نفقته. فإذا أراد أن ينفق على نفسه استشعر ذلك فكان له أجر، إذا أراد أن ينفق على عياله، أراد أن يمنعهم من المحرمات وأراد أن يكفيهم حتى لا يتطلعوا إلى غيره إلى غير ذلك من الأمور، فكان بهذا يؤجر حتى على نفقاته على أبنائه وما شابه ذلك. فمن هنا حقيقة ينبغي للمسلم أن يحرص على هذه النية واستشعارها في الأمور العادية حتى تتحول بعد ذلك إلى عبادات يؤجر عليها. قال بعد ذلك أيضا ذكر من شيئا من السنن، وهذا مما يتعلق بسنن الفطرة، والمراد بسنن الفطرة بمعنى التي اجتمع عليها الناس وجاءت بها كثير من الشرائع دعت إلى هذه الكمالات. ومعنى ذلك أن هذه الفطرة بمعنى ما يفطر الناس عليه قبل انحراف عوائدهم أو عاداتهم أو ما شابه ذلك، وقد جاءت فيها كثير من الشرائع تدعو إليها. من هذه السنة قال الاكتحال، فمن السنة أن يكتحل، وقيل أن يكون كحله واكتحاله بالإثمج، ويكون اكتحاله في كل عين بثلاثة أميال، الميل المكحلة أن يجعله في عينه ثلاثة أميال، وهذا حجر معروف هو يجلو البصر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فمن أجل ذلك وهو من الأشياء العادية، فمن ذلك جعل من سنن الفطرة في هذا الباب. ومن السنن كذلك قال ماذا؟ الاستحداد، والمراد بالاستحداد حلق العانة بالحديدة، والحديدة المراد بها هنا الموسى، بمعنى أن يحلق شعر العانة وهو الشعر الخشن الذي يكون عند القبل أن يزيله، ولأنه غالبا مجمع الأقذار ونحوها، أن يزيله بهذه الحديدة وأن يحلقه وهذا ما يعرف بالاستحداد، بمعنى استعمال الموس في حلق شعر العانة. وكذلك قال من السنن حف الشارب، والمراد بالحف هنا المبالغة في قصه، بمعنى أن يقصر شاربه وأن يبالغ في تقصير شاربه. وإن كان للأسف الآن في بعض المجتمعات جعلوا من المفخرة ويفتخر الرجل أن يكون شعره في شاربه كبيرا، ولعله يجعله غزيرا جدا وأيضا طويلا جدا، فإذا شرب أثر ذلك بعد ذلك على شرابه فلوثه وما شابه ذلك. فهذا هنا كانت الإسلام بخلاف ذلك، وإنما السنة هو المبالغة في تقصيره وليس في توفيره وإبقائه. أيضا مما يسن قال تقليم الظفر، ومعنى ذلك قلمها، وغالبا إذا قيل القلم بمعنى بسكين ونحوه، سواء كان ذلك بذلك أو بما يسمى بالقص ونحوه، ومعنى ذلك إزالة هذه الأظافر وعدم إبقائها أو تركها حتى تطول، لأنها في الواقع إذا طالت أصبح فيه شبها من الحيوانات. ولا شك أن الإنسان المسلم نهي أن يتشبه بالحيوانات، لا في مشيتها ولا في جلوسها ولا أيضا في هيئتها، أن يكون ذا مخالب كما يقال طويلة أشبه بهذه الوحوش التي تفترس بأنيابها وما شابه ذلك، إضافة إلى أنها مجمعا للأقدار والأوساخ. وعند ذلك كان ذلك أي الدعوة إلى تقليمها من باب كمال النظافة، وهو كما قلت من النظافة الشخصية أن يكون الإنسان نظيفا ولا تجتمع في تحت أظفاره هذه الأقدار وهذه الأوساخ. إذا كان بقاء وإبقاء وتوفير هذه الأظفار من باب التشبه بالفساق وبالكفار انتقل الأمر إلى أمر آخر، وهو أن يكون أصبح الآن إبقاء وتوفير الأظفار تشبها بالفساق وبالكفار وما شابه ذلك من الممسات ونحوهن، فهنا عند ذلك ينتقل الحكم إلى الحرمة. فهذا ينبغي أن يلحظه المسلم، وهو ألا يغبي أظفاره أو يتشبه كما يقال بالكفار ونحوهم من المغنين وما شابه ذلك، فهذا في الواقع ينتقل بعد ذلك إلى التشبه، والتشبه بالكفار ينتقل الحكم إلى التحريم في هذا الباب، فينبغي أن يحذر منه المسلم في هذا الحال. ذكر بعد ذلك أيضا من هذه السنن نتف الإبط، بمعنى إزالته بالنطف، وهذا إن تيسر له ولم يشق عليه، أما إن كان فيه مشقة وهو قد يشق على كثير من الناس، والمراد هنا من النتف والإرشاد والسنة إلى أن يكون ذلك بالنتف، لأن النتف يضعفه بعد ذلك، أي يضعف أصول هذا الشعر، وعند ذلك أيضا يضعف نموه وصعوده. لكن إن كان في ذلك مشقة ويصعب على الإنسان ويكون فيه نوع من المشقة فلا مانع ولا حرج أن يزيله بشيء آخر، بمعنى أن يزيله بحلق أو يزيله بالتنويل، وإن كنا قد سبقت الإشارة إليه وقد جاء الأمر به في السنة على ما سيأتينا إن شاء الله في الأحاديث، الأمر بالاستحداد، والاستحداد كما قلت هو الحلق بالموسى. ومع ذلك أثر عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى استعمال التنوير في حلق في العانة في إزالة شعر العانة. والمراد بالتنوير بمعنى استعمال النورة، وهي مادة كاوية حارقة، وهي أشبه الآن بما يسمى بالمزيلات، مزيلات الشعر التي هي أشبه بالكريمات الآن أو نحوها، تزيل الشعر مادة كاوية تجعل. فكانوا يفعلوا ذلك، يعني أثر ذلك عن ابن عمر، وإن جاء فيه على مسايتين حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه مرسل وفيه كلام، لكن ثبت ذلك عن ابن عمر وفعله الإمام أحمد. والذي معنى ذلك أنه الذي فهمه هؤلاء هو إزالة هذه الشعور، سواء كان ذلك بالقص أو بالنتف أو بالحلق أو ما شابه ذلك، لأنها في الغالب أنها مجمع للعرق والأوساخ، وبعد ذلك لو وفرت تكون أيضا كذلك مجمعا للقمل ونحوه مما يسدع إلى القادورات. فكانت المطلوب من ذلك هو إزالتها، فإن كان بهذه الأشياء المذكورة فهو الأولى، وإلا فلو أزيلت بأي أمر آخر من حلق أو بتنوير أو ما شابه ذلك يتحقق المراد، وهو إزالة هذه الأماكن التي هي مجمع القاذورات والأوساخ والعرق. ذكر أيضا كذلك من السنة قال النظر في المرآة. والمراد بالنظر في المرآة بمعنى أن يتفقد حاله وينظر في حاله، لأنه ينبغي للإنسان أن ينظر إلى حاله حتى يحسنه، وكما جاء في الحديث الله جميل يحب الجمال، وينبغي للإنسان أن ينظر في حاله فيكون في أحسن حال. وهذا كما قلت مما دعا إليه الإسلام، هو أن يكون في منظره وفي شكله الخارجي وفي نظافته في ملابسه وفي نظافته في بدنه أن يكون على أحسن حال وأن يكون على أحسن منظر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قابل الناس تهيأ بلباس الجبة في حال اجتماعاتهم، وكان عليه الصلاة والسلام يتطيب كما ستأتي الإشارة إليه. ما كل ذلك إلا إذا لقي الناس وقابل الناس والتقى بالناس كان على أحسن هيئة وأحسن حال. فهنا إذا نظر في المرآة نظر وتفقد حاله فسعى إلى إصلاح واستصلاح بعض حاله. وأيضا يكون في ذلك أيضا مدعاة إلى أن ينظر إلى نعمة الله سبحانه وتعالى إليه أن حسن خلقه، وعند ذلك يسأل الله سبحانه وتعالى كما حسن خلقه أن يحسن خلقه كذلك. من ذلك أيضا أي من هذه السنن قال تسريح الشعر، بمعنى إذا أراد أن يوفر شعره وأن يتخذ الشعر، وهذا الشعر كان من العادات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وافر الشعر. ولا أذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد بما وقفت عليه أنه رغب فيه، لكن على كل حال كان للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراده توفيره اتباعا للسنة فهو يكون بذلك متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشرطه، وهو أن يقوم بمؤنته وبعهدته، وهو أن يلحظه من جهة النظافة ويلحظه أيضا من جهة الادهان. ولذلك قيل للإمام أحمد ألا تتخذ شعرا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر، بمعنى أن الإمام أحمد كما لا يخفى حريص على اتباع السنة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له في اتخاذ الشعر قال إن له كلفة، يعني يحتاج إلى مؤنة، يحتاج الإنسان أن يتعاهده بالنظافة وأن يتعاهده بالادهان وما شابه ذلك. فلذلك من أراد أن يأتي بهذه السنة فلا بد أن يلحظ ذلك. أما ما نراه من بعض شباب المسلمين هداهم الله سبحانه وتعالى إلى الحق، وهو أنهم يتركون شعورهم منتفشة منتثرة، يعني كما قيل لعلها أشبه برؤوس الشياطين، وهم في هذا مع هذا الانتفاش في الواقع يقلدون بعض الفسقة والكفار في هذا الباب، فهم جمعوا مع هذا المنظر غير الجيد وهو خلاف السنة، جمعوا تقليدا إلى هؤلاء الفسقة ونحوهم، ففي الواقع هذا مما لا ينبغي. الأمر الآخر الذي قد ينبه عليه من يريد اتخاذ السنة في الشعر، وقد أصبح كثيرا عند الشباب أو بعض الشباب يقول أنا من وفر شعره يقول أنا أريد السنة في ذلك، لكنه تجده في المقابل حليقة اللحية، وهنا في الواقع لا يكون ذلك إلا من باب المغالطة، لأني كما قلت قبل قليل لم يأتي في حديث، أي لم أقف على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير الشعر، وفي المقابل جاءت أحاديث متعددة بتوفير ماذا شعر اللحية. فأن يتخذ الإنسان شعرا ويحلق لحيته ويقول أنا أريد اتباع السنة بهذا، في الواقع كما يقال حاله يكذب دعواه. لأنه إذا أراد ذلك بمعنى أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم يترسم هديه في جميع أموره، وإذا لم يبق إلا ما يتعلق بالشعر عند ذلك قيل له لا بأس أن تأتي بهذه السنة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن يكون مخالفا له في ترك الواجبات وفي ترك اللحية وغيرها، يحلق هذا ويقصر في كثير من الواجبات ثم يقول أنا أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وسنته في توفير الشعر، فيقال بأن هذه الدعوة في الواقع ظاهرك لا يؤيدها. من السنة وهي آخرها التطيب، وهنا كما قلت لا يكتفي الإسلام بما يسمى بالنظافة الشخصية، بل زد على ذلك رائحة طيبة، بمعنى أن تكون طيبا في رائحتك. ولذلك لعله سيأتينا في باب الغسل المواضع المتعددة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، وحتى المسلمين على الاغتسال، فهذه نظافة. وأشرنا إلى أنواع من النظافة من تقليم الأظفار والاستحداد ونتف الإبط، هذه كلها نظافة شخصية. ومع هذه النظافة لم يقتصر الإسلام على ذلك، بل زاد عليه التطيب. من السنة ماذا؟ التطيب، لأنه لا شك أن الإنسان إذا كان متطيبا وحرص على التطيب أن من كان بجواره ماذا سيشم منه؟ سم رائحة طيبة. ففي الواقع مثل هذا يتحبب الناس إلى الجلوس عنده ولا يفرون من الجلوس عنده، بعكس من كانت رائحته خبيثة، ونسأل الله السلامة، يعني من بعد بعض من ابتلي بشرب الدخان، يعني إذا جلست بجانبه في الواقع إذا تكلم تتأذى من رائحة فمه، وإضافة بعد ذلك إذا كانت له رائحة في عرقه أو في ملابسه أو ما شابه ذلك. فانظروا إلى الإسلام، وهذا ينبغي في الواقع أن نقف عنده، وليس بالقليل بل الكثير جدا. ولذلك بعض المجتمعات لعل الإسلام إنما انتشر في أهلها وبين أهلها إذا رأوا المسلمين على هذه الحلة وعلى هذه النظافة وعلى هذه الرائحة الحسنة، فيقولون بأن دينا وشريعة تدعو إلى هذا الكمال في أفرادها وفي أتباعها، لا شك أنه دين يدعو إلى الكمالات بعد ذلك في سائر تشريعاته وأحكامه. فحري بالمسلمين أن يلحظوا ذلك وأن يكونوا على أحسن هيئة وعلى أطيب ريح ما أمكن ذلك. لما ذكر هذه الآداب وهذه السنن وأغلبها داخل في باب السنة، أراد إلى أن يشير إلى شيء من سنن الفطرة، لكنه يختلف عنه أو عن ما سبق فيما يتعلق بالحكم، فقال ويجب الختان عند البلوغ مع أمن الضرر. إذن الختان هو أحد سنن الفطرة، لكنه في حكمه يختلف عما سبق بأنه يجب ماذا؟ يجب هذا الختان. وهذا الختان بالنسبة للرجل وبالنسبة للذكر هو قطع الجلدة فوق الحشفة، وإذا أطلقت الحشفة وهي ستأتينا في مواضع متعددة في الاغتسال وفيما يتعلق بالنكاح وفي الزنا وما شابه ذلك، المراد بالحشفة هي رأس الذكر، فهنا هذه الجلدة تكون جلدة فوق رأس الذكر، فالختان هو إزالة هذه الجلدة وقطعها، وهذه واجبة لأنها تترتب عليها كمال الطهارة بالنسبة للذكر، بمعنى أن هذه الجلدة تسمى القلفة وتسمى أيضا الغرلة، فهذه إذا بقيت في الواقع في الغالب أن يكون يبقى شيء من البول في داخلها، وغالبا أنه لا يحتاط الإنسان في التنزه منها، فيكون ذلك نقصا في الطهارة، فعند ذلك كانت من الواجبات، وخاصة عند البلوغ لأنه زمن التكليف، لأنه ما قبل البلوغ لا يكون الإنسان مكلفا، وإنما يؤمر بالصلاة ويؤمر بالطهارة، لكن ذلك ليس على سبيل الوجوب كما سبقت الإشارة إليه، وإنما هو على سبيل ماذا؟ التأديب له، لأنه لا يجب عليه ذلك، وإنما يؤدب ويؤمر بذلك، ولعله يضرب على ذلك، لكنه ليس بواجب عليه ابتداء، لأنه لا يجب عليه ذلك إلا بالبلوغ. وعند ذلك قيل بأن هذا يكون عند البلوغ، بمعنى وجوب الختان عند وجوب الطهارة، وكما قيل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا كانت الطهارة والنزاهة من الأقدار والنجاسات وإزالة البول لا بد منها، إذا ما يترتب عليها وهو الختان أصبح واجبا، بمعنى بمجرد البلوغ يجب عليه مباشرة أن يختن إن لم يختن قبل ذلك. وهو مطلوب قبل ذلك ويسن قبل ذلك، ويسن في الصغر وفي بخاصة في سن التمييز الذي هو بعد سن الثامنة، سن التمييز كما ستأتي الإشارة ولعلها قد جاءت، بأنه إذا أتم الصبي 7 سنوات ودخل في الثامنة، إذا أتم 7 سنوات ودخل في الثامنة هذا هو سن التمييز، وما قبل ذلك هو دون التمييز. هنا كما سبقت الإشارة إليه يؤمر الصبي بماذا؟ بالصلاة، ويؤمر بما لا تصح الصلاة إلا به وهي الطهارة. إذن فمن السنة أن يكون في هذا السن أن يكون مختونا حتى تكون طهارته تامة حسنة، وإن كان قبل ذلك فأيضا هو مما يسن، لكن قيل بأنه لا يسن ويكره أن يكون من زمن ولادته إلى سابعه، أي إلى اليوم السابع في هذه الأيام 7 الذي هي من يوم أوله يوم ولادته إلى يوم سابعه، فهذا مما يكره، قالوا لأن فيه تشبها باليهود، لأن اليهود يختتنون بخلاف النصارى، النصارى لا يختتنون واليهود يختتنون، وهم يختتنون في هذا الزمن، ولذلك أحيانا قد يشتبه على بعض الناس بين الاختتان وبين العقيقة، وهي ستأتينا بعد ذلك، وهي العقيقة هي التي تسن في 7 الطفل. هنا قال يجب الختان ولم يقصره على الذكر، ومعنى ذلك أنه يشمل الذكر ويشمل الأنثى كذلك أيضا حتى من حيث الوجوب على المذهب هنا. والختان بالنسبة للأنثى بخلاف الختان للذكر، لأنني قلت بأن الختان في الذكر يترتب عليه الطهارة، أما الختان بالنسبة للأنثى فهو لا يترتب عليها الطهارة وكمال الطهارة، وإنما هو لما يقولون تخفيف الغلمة، أي ما تخفيف الشهوة، وهي كما قيل الختان يسمى خفضا، وفاعلة ذلك تسمى الخافضة، وهو قطع بعض جلدة تكون فوق محل العلاج، ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الخافضة فقال لها اخفضي ولا تنهكي، يعني لا تأخذي هذه الجلدة بالكلية وإنما خذي منها شيئا قليلا، والعلماء يقولون هذه تؤدي إلى نوع من الكمال، بمعنى أنها لا تصبح الفتاة ونحوها شديدة الشهوة، فقد يثير ذلك ماذا؟ يثير ذلك بعد ذلك أن تتأثر بالمؤثرات بتحرك الشهوة فيها. الذي ينبغي أن يقال هنا وينبه عليه ويؤكد عليه في هذا الباب أن هذا يعد حكما شرعيا أرشد إليه صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فغمز هذا الأمر وغمز هذا الحكم الشرعي بمنظمات أو من منظمات عالمية تثير الفاحشة وتسعى إلى إشاعة الفاحشة وإشاعة الفحش في المجتمعات عامة ومجتمعات المسلمين بخاصة، ويقولون بأن ختان الأنثى وختان البنات في هذا الباب أنه في الواقع اعتداء على حقوقهن وأنه تعد على حقوقهن في هذا الباب، ولذلك جاءوا بدعوات تدعو إلى أنه ينبغي أن ينبذ هذا الأمر وأن يحارب هذا الأمر، وأن هذا فيه كما يقال ما سميته قبل قليل يعني انتهاكا لحقوق المرأة والفتاة في هذا الجانب. في الواقع هذا هو مصادمة للمشرع ولمن بلغ الشريعة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إنما هو وحي يوحى، ولذلك السنة هي وحي الله سبحانه وتعالى، لكنه وحي غير متلو، وإنما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه. إذن النيل من هذه الشريعة وهذا الحكم والطعن فيها والقول بأنها تعارض حقوق المرأة وما شابه ذلك من الغمز، هو في الواقع غمز للمشرع وللمبلغ صلى الله عليه وسلم، يخشى على فاعل ذلك، فهذا في الواقع حكم شرعي وإرشاد نبوي، وإنما كان هذا وكانت هذه الدعوات من هذه المجتمعات وهذه المنظمات في الواقع منظمات مشبوهة، وإنما هي تسعى إلى إشاعة المنكرات والفواحش في المجتمعات، يعني تحرم الزواج وتجعل له سنا كما يقال متقدمة، لا يجوز أن تزوج الفتاة إلا إذا بلغت 18، لكن لها أن تزني قبل ذلك ولا يمنعها مانع، بل ينبغي أن تنبه لذلك وأنه يمكن أن تحصل هذه المعاشرة وأنها معاشرة طبيعية وما شابه ذلك، ويهيئ لها ما يسمى بمانع الحوامل ونحوها، ثم بعد ذلك تجعل الحكومات بأنه لو حصل خطأ وحصل نوع من الحمل أن يكون هناك إجهاض لهذا الحمل وقتل لهذه النفس التي لعلها تخلقت. كل هذا في الواقع هي منكرات ومؤتمرات تدعو إليها بين حين وآخر في بلاد غير إسلامية وأحيانا في بلاد إسلامية. ففي الواقع ينبغي للمسلمين أن يلحظوا هذا الأمر، وينبغي أن يكون يعتزوا بشريعتهم وأنها جاءت من الحكيم الخبير الذي يعلم ما يصلح الإنسان ويصلح العبد في مجتمعه وفي حاله. فما من خير إلا وجاءت الشريعة به، وما من شر إلا وحذرت منه. ولا ريب أن أعظم فتنة كانت في بني إسرائيل كانت في النساء، فهم أرادوا هذه الفتنة أن تفتن هذه الأمة كذلك. فينبغي للمسلمين أن يكونوا على إدراك لمثل هذه الأمور وأن يلحظوه وألا يغتروا بهذه الدعوات وإن سميت بأنها من منظمات دولية. إذن هذا الختان في الواقع حكمه يعد واجبا كما قلت عند البلوغ، لأنه هو سن التكليف، سن التكليف، لكنه هنا أيضا قيده قال مع أمن الضرر، بمعنى أنه إذا كان، وهذا قد يحصل من المسلمين الذين أسلموا جددا ولعلهم أسلموا وهم في سن كبيرة من العمر ولم يكونوا مختونين، فهنا يقال أنه يجب الختان. لماذا؟ لأنه يترتب عليه كمال الطهارة. لكن إذا ترتب على هذا الختان نوع من الضرر، بمعنى أن يكون الإنسان مريضا أو ما يعرف به السكري أو غيره الذي في الغالب أنه لا يلتئم جرحه فيخشى عليه، فهنا لا يكون ذلك، وإنما يكون الختان ويجب الختان إن أمن من الضرر. فإن كان يقول الأطباء أنه إذا أجريت عملية الختان لهذا الرجل أنه يتضرر وأنه مريض أو أنه سيتأثر ويكون له مضاعفات، فهنا يترك ذلك، لأن هذا يصبح كما يقال عند هذه يصبح في حال الضرر قد يؤثر إلى ويؤدي إلى ما يترتب على نفسه. قال ويسن قبله، أي قبل البلوغ، لأنه كما قلت بمعنى من سن التمييز يسن، وقبل ذلك يسن بمعنى أنه يسن من صغره حتى يلتئم، وحتى أيضا لا تكشف عورته في هذا الأمر، وإن كان كما سيأتينا بأنه الغلام قبل سن السابعة لا يعتبر لا عورة له، فكشفها وما شابه ذلك، وإنما تبقى عورته أو تبتدع عورته وعورته في المغلظتين كما سيأتينا أنه من السن السابعة، فختانه قبل ذلك هو الأولى، فيلتئم ولعله لا يلحظ ذلك وما شابه ذلك. لكن يسن أيضا يكون ذلك في سن التمييز لأنه أكمل للطهارة، وطهارته كما قلت ليس بواجبة، فعند ذلك كان الختان ليس بواجب عليه في هذا السن. نعم، بقي وقت. قال وفقه الله: باب الوضوء هو استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص، وفروضه ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب والموالاة. ويشترط لصحته تسعة: الإسلام والعقل والتمييز والنية وانقطاع الموجب وإزالة المانع والاستنجاء قبله وطهورية الماء وإباحته. يكفي هذا. إذن بعد هذه المقدمات التي ذكرها دخل في أصل الباب ومقصوده، لأنه كما مضت الإشارة إليه أن الطهارة طهارتان: طهارة من الحدث الأصغر وطهارة من الحدث الأكبر. ولا ريب أن الذي يتكرر في الغالب هو الحدث الأصغر، والحدث الأصغر تكون طهارته بالوضوء، فأخذ في بيان هذا الأمر وهو الوضوء. والوضوء مأخوذ من الوضاعة وهي الحسن، وبين ذلك تعريفه من جهة الاصطلاح فقال: هو استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص. فهو استعمال لهذا الماء، ومن شرط هذا الماء أن يكون ماذا؟ ماء طهورا، لأنه إن كان طاهرا فلا يصح الوضوء به، وإن كان نجسا فمن باب أولى لأنه ينجس الإنسان. إذن من شرط ذلك أن يكون ماء طهورا، ولا يكفي أن يكون طاهرا فقط، واستعماله في الأعضاء الأربعة التي سيأتي بيانها. قال: على وجه مخصوص. هذا القيد في الغالب يذكره الفقهاء ويدخلون فيه بعد ذلك سائر الأركان وسائر الشروط، فالنية تكون داخلة بناء على هذا الوجه المخصوص، والترتيب وما شابه ذلك والموالاة على ما ستأتي الإشارة إليه لم يأتي لها ذكر، وإنما هي داخلة ويؤتي بها أو من شرطها قولنا على وجه مخصوص. إذن لابد أن يكون على هذه الصفة المخصوصة حتى يكون وضوءا. أما إذا غسل هذه الأعضاء الأربعة دون نية فهو في الواقع لم يأتي به على الوجه المخصوص، وإن كان البعض أراد التنصيص على ذلك بأن يقول مثلا تعبدا أو تقربا لله أو ما شابه ذلك من هذه العبارات الدالة على النية، لكن في الغالب أن عامة الفقهاء يقتصرون على هذا التعريف وعلى أن النية داخلة في هذا القيد وهو على وجه مخصوص. لما ذكر ذلك وهو ما يتعلق بهذا الوضوء بين فروضه، والفرض هنا والواجب في الغالب أن يكون بمعنى واحد، لأن الفرض والواجب بمعنى ما طلب طلبا جازبا أو ما يقال بأنه ما يثاب فاعله ويستحق تاركه العقاب، هذا يتناول الفرض ويتناول الواجب، والفرض والواجب في الغالب يكونان بمعنى واحد كما قلت على هذا التعريف الذي سبقت الإشارة إليه، وهو أنه يؤمر به أمرا جازما أو أنه يثاب فاعله وفي المقابل يستحق تاركه العقاب. لكن أحيانا يؤتى بها أي بالفرض ويؤتى بالواجب ويفرق بينهما، وهذا التفريق بين الفرض والواجب ما يسمى تفريقا اصطلاحيا، لأن الأمر وإن كان جازما وإن كان يستحق عليه الثواب ويستحق عليه بتركه العقاب، لكن وجد العلماء بالاستقراء بالتتبع كما سبقت الإشارة إليه أن بعض هذه الواجبات تتفاوت وأن بعضها لا يسقط مطلقا وبعضها يمكن سقطه أو إسقاطه أو جبره، فلما كان هذا واجبا ولا بد منه ويثاب عليه ويعاقب على تركه لكن يمكن أن يجبر، وغيره لا يمكن أن يجبر ولا يعفى عن تركه سهوا أو جهلا، فهنا احتاج الأمر إلى أن يفرق بين هذه الواجبات، فعند ذلك قالوا بأن هذه التي لا تسقط سهوا ولا جهلا هذه تسمى أركان أو تسمى بالفروض، فالفروض هنا المراد بها الأركان أركان الوضوء، والواجبات وهي وإن كانت مأمور بها أمرا جازما لكنها دون ذلك، والتفريق فيها هنا ويأتي في الصلاة ويأتي كذلك في الحج مع أنها كلها مأمور بها، فهناك أركان أو فروض وأيضا يقابلها الواجبات. ما هي هذه الفروض التي لا بد منها ولا يعفى عن تركها حتى في حال الجهل وفي حال السهو؟ قال ستة، وهذه الستة هي منصوص كتاب الله سبحانه وتعالى إما لفظا وإما دلالة. أحدها قال غسل الوجه، وإذا أطلق الوجه أو أطلق الغسل فالمراد مع إفاضة الماء، لأن الفرق بين الغسل والمسح أن المسح هو ببلل الماء، بمعنى تأتي بالماء وتلقيه، وإنما بعد ذلك ببلل الماء الذي بقي في يدك يكون المرور على العضو كما سيأتي في الرأس أو يأتي في الجبيرة والمسح على الخف ونحو من ذلك. أما الغسل فلا بد فيه من إفاضة الماء، وهنا أقول هذا لأنه يحصل من بعض الناس إذا أراد أن يغسل وجهه وملأ كفيه جعل الماء يسقط على الأرض وليس على وجهه، ثم بعد ذلك مر ببلل اليد الماء على وجهه، وهذا في الواقع ليس غسلا وإنما هذا مسح، ولذلك جاء في الحديث وإن كان هذا يأتي في الأدلة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصك الماء على وجهه، بمعنى يضربه على وجهه حتى يكون عند ذلك يسيل ويصبح بعد ذلك إفاضة لهذا الماء على الوجه. إذن هذا هو مقتضى الغسل. قال أولها غسل الوجه، إذن الأول أن يغسل الوجه، والوجه هو ما تحصل به المواجهة والمقابلة، وهو هذا الذي تحصل به المواجهة والمقابلة، وله كما قيل حدود من جهة طوله ومن جهة عرضه، فحده من جهة الطول من منابت الشعر المعتاد إلى منتهى اللحيين، هذا من جهة الطول، واللحيان هذان العظمان، واحدهما لحى وهو الذي عليه أسنان الأسنان السفلى، فهنا هذان عظمان لحيان يلتقيان، هذا ملتقاهما ويسمى بالذقن. إذن إلى منتهى ذلك، طبعا بمعناه سيأتينا فيما يتعلق باللحية لكن من جهة الوجه العام في الأصل. وهنا قيل منابت الشعر المعتادة، فإن كانت منابت الشعر لبعض الناس غير معتادة وهو ما يسمى بالأفرع، والأفرع الذي ينزل شعره إلى جبهته، والجبهة غالبا تعرف بالانحناء وهو المعتاد، فإذا كان الإنسان أفرع أي نازل الشعر فهنا يجب غسل هذا الشعر لأنه من الوجه، فلا عبرة بالأفرع قالوا ولا بالأجلح، والأجلح هو الذي يكون شعره مثلا ينبت من هنا من رأسه، تجدون بعض الناس يبدأ شعره من هنا أي بعد الانحناء، إذن لا عبرة بهذا ولا ذاك، وإنما العبرة بماذا؟ بالمعتاد، وهو بانحناء كما قيل انحناء الجبهة، هذا من جهة الطول. ومن جهة العرض من الأذن إلى الأذن، فعند ذلك يدخل فيه هذا الشعر ويدخل فيه هذا البياض، ولذلك ينبه العلماء على أن هذا البياض الذي يكون بين العذار وبين الأذن أنه من الوجه وأنه يجب غسله، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهده ويضع إبهاميه عليه، يمر بإبهاميه خاصة لمن كان ذا لحية، فأحيانا قد يكون بصك الماء كما قلناه قبل قليل على وجهه، تكون اللحية الكثيفة تمنع وصول الماء إلى هذا المكان، فهنا ينبغي له أن يتعاهد ذلك بوضع إبهاميه على هذا البياض الذي بين العذار وبين الأذن. إذن هذا هو الوجه. تدخل في ذلك على ما ستأتي الإشارة إليه من كان ذا لحية، فمعنى إنسان له لحية سواء كان ذلك من عرضه عرض لحيته أو كان في من طولها، فمعنى ذلك لأن هذه تحصل بها المواجهة، فهي تحصل بها المواجهة والمقابلة، فهي داخلة في مسمى الوجه، فعند ذلك يجب عليه غسل هذه اللحية على ما ستأتي الإشارة إليه في تفصيلها، بمعنى غسل ظاهرها. إذن هذا هو العضو الأول. العضو الثاني أو قبله قال ومنه المضمرة والاستنشاق، فجعل من غسل الوجه غسل داخل الفم بما يعرف بالمضمرة، والمضمرة هي تحريك وإدارة الماء في الفم، بمعنى مجرد إدخال الماء ثم مجه أو بلعه هذا لا يسمى مضمرة، المضمرة لا بد فيها من التحريك، لا بد فيه من الإدارة، ويكفي في ذلك ابتداء أن يكون في أدنى الفم في أوله، فإذا أدار الفم في أوله فحركه تحصل هذه المضمرة. المبالغة في المضمرة على ما ستأتي في السنن بعد ذلك، المبالغة في المضمرة هو إدارة الماء وإيصال الماء إلى أقصى الحلق، فهنا من السنة ذلك إلا للصائم، فيكره للصائم المبالغة في المضمرة، لأنه إذا أوصل الماء وحركه في داخله إلى أقصى الحلق فهذا يخشى أن يقصى الفم يخشى أن ينزل بعد ذلك إلى الحلق وإلى جوفه ويؤدي إلى نزول الماء إلى جوفه، هذه هي المضمضة. الاستنشاق هو جذب الماء بالنفس إلى طرف الأنف وهو ما يسمى بالنثرة طرف الأنف أو يسمى بالأرنبة، والمبالغة فيه هو جذبه بالنفس إلى أقصى الخياشيم، طبعا إن لم يتأذى وإن لم يكن صائما، فإنه أيضا كذلك يكره للصائم المبالغة في الاستنشاق، لأنه إذا جذبه بقوة لعله بعد ذلك لا يتمكن في منعه، فعند ذلك يجري إلى حلقه فيكون ذلك بعد ذلك ينزل إلى جوفه. إذن هذا هو الاستنشاق، وهذه هي المضمضة. قال بأنهما من الوجه، وهنا حرص على بيان بأن المضمضة والاستنشاق ليس عضوين مستقلين حتى يقال بأنهما ليس من الآية ولم يأتي الأمر بهما في الآية، وإنما الأمر بالمضمضة والاستنشاق داخل ضمنا في غسل الوجه لأنه تحصل به المواجهة، حتى وإن كان كما يقال في الغالب يغلق عليه الفم لكن هذا من الوجه الداخلي، ولذلك الفم يأخذ حكم الظاهر، ولذلك الصائم لو وضع في فمه ماء هل يفطر بذلك؟ لا يفطر بذلك، إذا وصل القيء إلى فمه لا يجب عليه بعد ذلك ألا يزدرده. إذن الفم في الواقع يعتبر عضوا ماذا؟ خارجيا وليس داخليا، ولذلك وصول الماء إليه في حال الصوم هذا لا يكون مفطرا لأنه ليس من الجوف، وإنما هو أشبه بما تحصل به المواجهة، أي كما يقال كخارج الأنف كالجفنين كالعينين وما شابه ذلك. فمن هنا قيل وحرص على ذلك حتى لا يقال بأنهما لم يذكرا وأنهما عضوان آخران، وإنما أراد أن يبين بأنهما من الوجه وليس عضوين مستقلين. أشار بعد ذلك إلى العضو الآخر والثاني فقال وغسل اليدين مع المرفقين، بمعنى أن يغسل يديه من أطراف أصابعه إلى مرفقه، والمرفق هو المفصل الذي يجمع ماذا؟ يجمع الذراع، هذا يسمى الذراع ويسمى الساعد والعضد، فالمفصل الذي يجمع بينهما هذا هو المرفق، فيجب غسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق، يكون المرفق أو قال مع المرفق حتى يكون المرفق داخلا في هذا الغسل فيشمله ذلك، ومعنى ذلك أنه يقتضي ذلك أن يدخل جميع المرفق فيشرع قليلا في داخل العضد. الذي ينبه إليه في هذا الأمر أن من الناس من يكتفي في غسل بيديه على ذراعه فقط، يعني يأتي بالماء ويمره إلى يده دون كفه، ولعله يكتفي بأن يده أو كفه قد غسل في ابتداء وضوئه فيغسل ويجعل هذه الإدارة حتى تصل الماء إلى مجرد كما يقال إلى الزند أو إلى الكوع، فهذا في الواقع لم يغسل كفه، وإنما يجب عليه أن يغسل يده كاملة من أطراف أصابعه حتى مع مرفقه. العضو الآخر والثالث في هذا الباب قال مسح جميع الرأس، فالرأس هو ما ترأس فيجب ماذا؟ مسح جميعه، وقوله مسح جميع الرأس بمعنى لا يكفي بعضه، لا يكفي أن تمسح بعض الرأس وإنما يجب عليك أن تمسح جميع الرأس. وذكر من هذا الرأس عضو قال ومنه الأذنان، كما قال بأن من الوجه المضمض والاستنشاق بمعنى أن يتمضمض الإنسان فيغسل داخل فمه وداخل أنفه، وهنا أيضا من مسح الرأس مسح الأذنين، فالأذنان من الرأس فيجب عليه ماذا؟ أن يمسح الأذنين كذلك. وهنا السنة في هذا أن يضع سبابتيه على مقدم رأسه وإبهاميه على صدغيه، ثم عند ذلك يمر بيديه إلى قفاه ثم يعيدهما مرة أخرى حيث بدا، ثم بعد ذلك يمسح أذنيه، وذلك بإدخال السبابتين في الصماخين، الصماخ هو فتحة الأذن ويجعل إبهامه من الخلف فيمسح أذنه هكذا، بهذا يكون قد مسح أذنيه. إذن فهذا ما يتعلق بالعضو الثالث، وهذا العضو قال بالمسح وهو يختلف عن غيره، فغيرها من الأعضاء تسمى غسلا، أما هذا فقال بالمسح، وأشرت قبل ذلك بأن الغسل هو الإفاضة، إفاضة الماء، أما المسح فهو أن تأتي بالماء على يدك ثم تلقيه، لا تستعمل، لا تجعله على رأسك. بعض الأسئلة فيما يظهر أنها جاءت قبل الشرح، لأن في الواقع بعض الأسئلة قد أجبت عليها في أثناء الشرح، فلذلك لعلي أتلافاها. هذا منها ويؤكد هذا الأمر، يقول السواك عند الوضوء يكون قبل الوضوء أو أثناء الوضوء أو بعد الوضوء؟ يكون فيها كلها، لأن ذكرنا بأنه في كل وقت، لكنه يتأكد عند الوضوء بمعنى عند المضمضة، وإلا فهو يكون قبل الوضوء وبعد الوضوء وقبل الصلاة لكن، وهذا سؤال جاء، المواضع التي لا يستحب أو يكره أو يمنع فيها التسوك وهو عند سماع الخطبة وفي أثناء الصلاة، لا يمكن الإنسان في أثناء الصلاة يتسوك في قيام الليل يقول أطلنا القيام إذا نتسوك فيه، ولا كذلك عند سماع الخطبة، فهذا مما يمنع فيه التسوك. هذا أشار إلى ما يتعلق في حكم البول قائما عند الحنابلة، يرون بأن البول قائما عند يعد مباحا بشرطين، إذا تحقق الشرطان فهم يعدون من باب المباح بمعنى أنه لحس حتى من باب المكروه، والشرطان أحدهما ألا تنكشف عورته، بمعنى إذا كانت له سراويل قصيرة ونحوه سيرفع ثوبا وهناك من ينظر إليه، فهذا في الواقع كما مر معنا بأنه يحرم كشف العورة ويجب سترها. الأمر الثاني أن يأمن من أن يكون هناك يصل إليه غذاذ من البول، بمعنى إذا كان لأنه إذا أقبال قائما وهناك ما لعله يرد إلى بوله في ملابسه ورجله وما شابه ذلك، فهذا في الواقع عند ذلك يكون ماذا ممنوعا. أما إذا أمن من هذا وذاك فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول بإباحته وعدم كراهته. هذا يقول إذا سقط الثوب على الأرض في مكان قضاء الحاجة هل يحكم بنجاسته؟ إذا كان قضاء الحاجة والغالب إذا كان هذا ينبغي أن يلحظ، إذا كان الغالب أن ما يخرج من السبيلين إنما يكون في مكان معين محدد كما هو الآن كما يقال كراسي معينة وما شابه ذلك، والغالب أن الماء الذي يخرج إنما هو ماء في الغالب نظيف وهو حتى في الغالب أن يكون طهورا، فهذا يصبح لا يتنجس. لكن إذا كان لا النجاسة هي يعني بما يحصل البول والتبول يكون في هذا المكان ويختلط بالماء، فلا شك أنه عند ذلك يصبح المكان متنجسا فيتنجس به. هنا يقول عندما ينزل المطر فيختلط معه وسخ وما شابه ذلك ويتغير، نحن أشرنا بأن هذا الماء الذي ينزل من السماء فيتغير بالأودية وما شابه ذلك يسمى ماء طهورا وليس فقط مجرد طاهرا. لماذا؟ لأن هذا التغير لا يمكن صون الماء عنه، ما يمكن أن تمنع أن الماء يتأثر بالأثربة وما شابه ذلك، فهو يبقى حتى وإن كان متغيرا يبقى على طهوريته. هل يجوز ري النباتات بالماء النجس؟ يقول طبعا لا يجوز لأنه يصبح بعد ذلك متنجسا، يبقى سقيها يعني قد يذكر بعد ذلك أنه أيضا يؤثر في الغالب على ما يتعلق بنجاستها، لأنه يصبح حتى لعلي ذكرت سابقا أنه لا تسقى منها الحيوانات وما شابه ذلك. لكن الذي يفعل هو أن يكون قد يسمد ببعض النجاسات، فإذا سمد ببعض النجاسات ثم بعد ذلك تتابعت المياه كما يقولون يزيل هذه النجاسة في الغالب، فعند ذلك في مثل هذه الحال والتسميد بالنجاسات ثم بعد ذلك سقيها، لأنه في الغالب يصبح التسميد غالبا قبل الثمرة بشهور، ففي مثل هذه الحال لا يؤثر. ولذلك الآن في الغالب كثير من ما يسمى بالصرف الصحي هو في الغالب قد يكون مكرر ومنقى ومطهر، لكن ما زالوا يعني يقول إنه هو صالح، ويعني كما يقال علامات التنجس في الغالب تزول. ولذلك في أبحاث في هيئة كبار العلماء وغيرهم يعني الماء حتى وإن كان نجسا كثيرا فتغيرت وزالت نجاسته حتى بنفسه يحكم بطهارته، فهنا في هذه الغالب يحصل ما نوع من التكرير في هذا الباب، في الغالب أنها تزول هذه النجاسات كلها فيكون طاهرا. يبقى الشرب الآدمي وإضراره حتى يقولون يعني كثير منهم أنه لا يضر، لكن مع ذلك يصرفونه للمزارع، فهذا على كل حال يأخذ بحكم الطهارة حتى وإن كان في أصله نجسا سابقا. قال هذا لماذا يلزم الاستنجاء بعد الاستجمار بأحد الأصناف التي لا يصح الاستجمار بها؟ نحن ذكرنا هناك أصنافا لا يجوز الاستجمار بها، فلو استجمر وأزال الخارج قلنا بأنه بعد ذلك ماذا لا بد من ماذا من الاستنجاء بالماء. لماذا؟ لأنه استنجى أو لأن الاستجمار كما قلنا بأنه رخصة، بمعنى الرخصة شرط إليه بأنه يعفى عن هذا الأثر اليسير من النجاسة، لأن أصلا يكون الإنسان متطهرا من الحدث ومن الخبث فلا يكون فيه أي أثر من النجاسة، لكن من العفو والرخصة أبيح كما يقال إزالة هذا الخارج من السبيلين فقط بالاستجمار. فلما استجمر بشيء ممنوع أصبحت إزالته كما يقال منهيا عنها، فعند ذلك ارتفعت الرخصة عنه فلا يرخص له، وليس هناك ما يمكن أن يستجمر به بشيء آخر، لأن الاستجمار معنى ما بقي شيء، فيلزمه في هذه الحالة أن يستنجي بالماء، لابد من الاستنجاء بالماء في هذه الحالة. مناسبة باب الوضوء ذكرتها، وهو أنه بعد هذه الأشياء لأنه كما يقال هذه كلها مقدمات للوضوء، لأنك لا تتوضأ إلا بماء، وهذا الماء لابد له من إناء يحوزه، وأنت في الغالب إذا احتجت إلى إزالة الخارج من السبيلين تبدأ، وهذا سيأتينا بأنه من الشروط من شروط الوضوء كما سيأتي قريبا أنه من شرط الوضوء الاستنجاء قبله، فجاء بأداب التخلي ثم كان التسوق وهو قبل الوضوء حتى يأتي بعد ذلك الوضوء فهو في محله. ما حكم إذا اختلط ماء طاهر بطهور؟ هذا له تفصيل. فإذا كان الماء الطهور قليلا وكان الطهور كما يقال الطاهر غيره وتغير به فعند ذلك يصبح طاهرا. أما إذا اختلط في إناء كبير وكان الماء هذا ما يسمونه أحيانا يعبرون عنه بالمكاثرة وهو ما يسمى بتطهير الماء، بماذا يطهر؟ يطهر بأحد أنواع التطهير ما يسمى بالمكاثرة، بمعنى إذا كان معه ماء طهور ومعه ماء طاهر فهنا حتى هذا يكون طهورا أو حتى النجس يكون طهورا لابد أن يكون ما يسمى بالمكاثرة، أن يكون الماء الطهور يبلغ القلتين وزيادة، بمعنى أن يكون هناك أناء أكثر من القلتين فنضيف الماء الذي هو قلتين وزيادة لأنه هو الذي يدفع الخبث بهذا الماء الطاهر أو بهذا الماء النجس وبهذا يحصل التطهير. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.